وقالت الساحرة للنجمة الحائرة: حبيبك الحبيب يراك عن قريب في ليلة القاهرة. وقالت الساحرة للهفة الشاعرة: عرائس الخيال يزفها الجمال في ليلة القاهرة. القاهرة برنامج غنائي من تأليف مرسي جميل عزيز، غناء كارم محمود، فايدة كامل، أحلام، الرباعي المرح بالاشتراك مع المجموعة، موسيقى وألحان علي إسماعيل، اشترك في العزف أوركسترا الإذاعة بقيادة علي إسماعيل. نادية النوالي هي دون والي. وقالت الساحرة للنشوة الغامرة، وقالت الساحرة للنشوة الغامرة، مراحك الجميل في شاطئ النخيل في ليلة القاهرة، في ليلة القاهرة، والنجمة الحائرة واللهفة الشاعرة والنشوة الغامرة، والنشوة الغامرة، تمائم ساهرة ألقت بها الساحرة في ليلة القاهرة، في ليلة القاهرة، في ليلة القاهرة، في ليلة القاهرة. Thank you. بها الساحرة في ليلة القاهرة في ليلة القاهرة في ليلة القاهرة. بالسحر والجمال سبحي لنوري يلوح في السماء يطوف بالضياء ويغمر التلال ويغمر التلال ويغمر التلال. شوان لا يفيق في صمته العميق في صمته العميق. نعود والطريق نشوان لا يفيق في صمته العميق في صمته العميق. تمائم ساهرة ألقت بها الساحرة في ليلة زاهرة في ليلة القاهرة. في ليلة القاهرة في ليلة القاهرة في ليلة القاهرة في ليلة القاهرة. تنفس الفجر وفتحت سوسانا في الفجر مستوطنا. تنفس الفجر من لون في لوحة بينا. تنفس الفجر والنفحة المؤمنة هبت من المئذنة في ليلة القاهرة. في ليلة القاهرة تنفس الفجر سبحان من لونه في لوحة بينة. تنفس الفجر والنفحة المؤمنة هبت من المئذنة في ليلة القاهرة. في ليلة القاهرة ليلة القاهرة برنامج غنائي من تأليف مرسي جميل عزيز، غناء كارم محمود، فايدة كامل، أحلام، والرباعي المرح بالاشتراك مع المجموعة، موسيقى وألحان علي إسماعيل، اشترك في العزف أوركسترا الإذاعة بقيادة علي إسماعيل.